بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، سورة الحشر مدنية وآياتها 24 آية. سورة داس المدينة كسودكتين وأنا أفر إلى واتن آيات. سورة الحشر عبد الله بن عباس وحكومة عباس سورة برمضي قبيلة كمدة يهودي مدينة دقنات تنظير وكما على السبب تودك سودكتين سورة داس سبب نزول كذو حقاء قائلت عن سورة دا مركي بئر ومعونة ما اللي إذا أصحاب تنظيرها تدوات اللي قد لي أي واحد كبح صدى تدوات الكاس من اللي رأى عمر بن أمية الضمري إن كان مركو كعر لي تضباطك كان ماشي لقد لي أسوى مدينة أصول الله أي ضريق قد لي لونين أو بن عامر قبيلة إلى كمدة ملقى أهدي يا بلا يا أمان أوسيي عمر رؤسا أبي مركو أصول الله مدينة أي وقعدي كشكي لابدي من أودلنا وشاغي نادي الحكومة لمرك واحد يشير لابدي وأقبلنا في عهدنا قد حي دي أكبر حي ما دام خلط لقد لي بر نظير إيا بر عامر رفتك وذنا وحكا دا حي حلفي إيا عهدي نادي إيا بر نظير وحكا دا حي إن شيس الكتاب ووحي مدينة سو زائدة هذه على وقيمة الدبدة أما الديال إلا صلب حيو سيد بن أبي قوتة قيد بن مدير سوى صحابة قائلة كمدة ورجوا وين أبو بكر يكجران وطي ورق قوتة قيد أيوة إرادة وابحنا إنا أرمتاس وديلا صلب حينا قال بذلك أشراء وإلى المانت فرصة بعض هاي السماء أنا محمد كدلنا مرقيا أرنت أسماء رتي أحل سارنا ما شخص بمسو قال لي ما أمرك الدربية إلى هذا المالك فريصة من بيوت دياري قال حوي مكسة طورة وتخلصة نبقى وحي إلى سوى قاري واسكت تقدر سواء الأبيسين كبعد با ونبو حيلا دياريا ونمكا قدولا السوار بالله قبطي إلى محبريا ماشا سوار الله قبطي مركي الدماوي سبيبين وعلوه شيء مركا إن وحي قادة كران بريوه لك قاطا بض انت سوصنا الدقنات بري أي الإستاذ أم ألاف كجلت واحد قادة كران وستيرت وحبوب ما قادة كرتين لكن بري من وحي قربتين نكو قادة كرتين قاطع سيدي أمرك حشر هي مسافر هي ترحيل لغو سماري وصورة دعا برس صبح لله إله وحن نزهة ووحن لائق أهين مناسب أهين أو ولد يا هوان يا نقصان الكوفة ما في السماوات وما في الأرض سماوات وحي كجرة يا قرآن وحي كجرة لا إله إلا التسبيح صدى أو حمان الكنزها وهو الله العزيز والله غالب أو أنكس كأذك الحكيم قدر كيسا يا شرع كيسا يا أفعاشي سا يا أقواشي سا حكمت يا مرتكول هو الذي وإله أخرج بحيي الذين كفروا من أهل الكتاب هو قال أهل الكتاب تكمل من ديارهم ديار كساري لأول الحشر ترحيل تقوه الرأيي أما مسافر تقوه الرأيي حشرية وبدنهم وإمام دونا قيامة حشر يوين وضط lagu soo jamcinayo laakiin kuwa ka horeeyay kuwaas marka waxay ku dhacday reer Banu Nadir awal al-hashr baa guryahoodii laga bixiyey maadanantum umma malaynina muslimiina an yakhrujuu inay baxayaan oo madiina ka baxayaan wadannu ayaguna waxay maleeyeen annahum ayaga maani'atuhum husuunuhum min allahi dhufaysyada iyo guryaha adag ay dhistaan inay ilaahay cadaabkiisa iyo cuqubadiisa ka badbaadinayso ka mancinayso fa ataahum allah alla wuxuu uga yimid min xaysu meel lam yaxtasibuu aysan malaysanayn wa qadafa fii quluubihim quluubtooda alla wuxuu ku tuuray arrucba cabsi iyo argagax baa qalbiga ilaahay ka geliyey nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaay waxyaalaha lagu gargaaray masiirata shahrin markuu joogay ina gaalada ka cabsada oo ka naxaa yukhribuuna ama yukharibuuna laba qiro yukhribuuna waxay baabi'inayeen oo kharibayeen buyuutahum guryahoodii biaydiihim gacmahooda ayay ku burburinayeen oo guriga ay dhisaan albaabadii iyo dariishadihii iyo wixii saqaf ahaa hal mar bay udubka u bixinayeen markaasa gurigii dhan isku dumayay wa aydi lmu'miniin gacmahooda iyo aydi lmu'miniin bay maaragtay ku baabi'inayeen factabiruu ku cibro qaatay yaa ulil absaar dadka indheergaradka ahow ku cibro qaata nimankaa waxa lagu sameeyey ila kuwo kalaa jooga yahuud ah oo iyaduna maaragtay falkaasoo kale inay sameeyaan ay suuragal ka tahay yahuuddu waa dad makri iyo shirqool iyo dhagar u jooga adduunyada oo wax alla wixii khatar oo dhan suuragal bay ka yihiin huwa alle alladii waa allaha akhraja soo saaray alladiina kafaruu min ahli lkitaab kuwa gaaloobo ahlu kitaabka ka mida waa Banu Nadir min diyaarihim guryahooda ka soo bixiyey liawali lxashri kulmintii ugu horeysay oo waxaa loo bixiyey adricaad shaam baa loo musaafiriyey maa danantum muslimiina uma malaynaynina an yakhrujuu inay guryahooda ka baxayaan markii xisaarka lagu dhiftay muddada gaaban oo lix beri ah oo ay maaratay lagu bixiyey uma malaynaynin inay baxayaan wadannu iyaguna waxay maleeyeen annahum maanicatuhum inay mancinaysa qusuunuhum dhufaysyadoodii adag min allahi ilaahay wixii ku dhiftay ciqaab ah fa ataahum allahu alla wuxuu uga yimid min xaysu meel lam yaxtasibuu aysan malaysanaynina amarka ilaahay baa u yimid waxaan qalbigoodaba ku soo dhicin qad makara aladiina min qablihim fa ata allahu bunyaanahum min alqawaa'idi fakhara calayhim asaqfu min fawqihim wa ataahum alcadaabu min xaysu laa yashcuruun wa qadafa fii quluubihim quluubtooda ilaahay wuxuu ku tuuray arrucba argagax iyo cabsi iyo khawf iyo jazac yukhribuuna buyuutahum guryahooda waxay ku kharibayeen oo ku baabi'inayeen biaydiihim gacmahooda wa aydi lmu'miniin iyo mu'miniinta gacmahooda wixii ayagu ay qurxiyaan oo ay dhiseen wax yar bay ka qaateen intii kale ayagaa gacmahoodii ku dumiyey oo baabi'iyey factabiruu yaa ulil absaar waa qiyaas marka ku cibro qaato dadka aragga lahow sidaasoo kale in ay ku dhici doonto wax alla wixii khayaano sameeya oo nabi maxamed ka daba wareega oo ballankii iyo wixii la dhigtay jabiya walowlaa an kataba allaahu alla hadduusan ku qorin calayhim korkooda aljalaa'a musaafiris la cadabahum fi dunyaa adduunyadu ku cadaabayaa ilaahay walahum fi laakhirati aakhirana waxay leeyihiin midda dambe cadaabu naari naarta cadaabkeeda oo laazim waa arrintaas oo imaanaysaa هذا كوان وحلو قري الجلاء إلا مسافريه وحلو لما تعلم واستيبان بحن حولي ما كان لغاية قاتل فايدة لغم عرابي أو لغم قليل ببادن وحالك الدعم السيد الله معرفة التصرفه ولولا أن كتب الله الله دوسة قرر عليهم كركو ذا الجلاء مسافرس هذا مسافرس على قرر أو إلهي قدر في سبا سيدة قدر أرسدي لكن هذه آن قرر لهين لعذبهم في الدنيا الدنيا ذو عذاب لهاي هذا لكن إلا مسافرية الدنيا هذه هي مالك وذي لغاية حيو باقو دعضي ولهم في الآخرة عذاب النار آخرنا وحي كليهم نار تعذاب كذا ذلك من تعذاب كسوء ناري بأنهم بسبب أنهم يبو شاق الله ورسوله إلهي رسولك سبيت الأحمر شق قواتنا أي جوانا أيهو شرعينا إنعك ومري وما إسراع وضد شرعك وذكر الرائع شاق الله يحاد الله وصمر وصمت ذلك عذاب كاسوح وقصقنا ذي بأنهم بسبب أنهم شاق الله ورسوله إلهي رسول كسبه خلافين خلاف أمرك وإن عمرد أي سرائن ودبقل بريق الله جاحي لكن وحسي الله سمعي الله صلى الله عليه محمد إياه مؤمنين تا إلهي رسول كسبه إن عمرين وحي الله سود جي رسول كي بينيين وحي بشارة هذا مبنى الله بشارة كتاب كودي بيديرين ودفرين بل انت يكبحين ومن يشاق الله إلهي قفك من عمره وان شرعي سيد بقري فإن الله شديد العقاب الله عقاب في سواء ذجيه وشديد العقاب عقاب في سؤاد ذجيه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين مرك النبي حسار كوكو السمية واحد كوكا بدن قيلة تميرة يميل هودة مرك حسار الجفاي قيله سي وضع لغة بحية الله أركن منك ماشي كوكو من أيام مرك حسار يرادين آو محي أشيغ استفسات في أضاء سمينة قيله باجرتي وحمنا فعاد لبا مارت تخريب سي قلائي كانين تبا لغا جوابه ما قدعتم وحي آد قويسين مسلمين من لينة قيلة تميرة أو تركتموها أما أكتكتان قائمة على أصولها أيضا جريد يدي كتاقا وأن تابننا فبإذن الله ليكو آتي إلهي ما أقل علي او ابن سلاك ترقل وليخذي الفاسقين يددك فاسقين تضاعر كبحي إلا إهاني او سيال لو الدولي استمال كودي لبسا الدولي لا عرسي قلي قلب قودي سلاسة إلهي مارت لقو ترقل او إذن إلهي قد علي وحيا بينا مجد ما قضعتم وحياد قويسين من لينة قيدت بيرة لينا واحد الروف سر النوع من التمر قالوا إيرادين يعني ألوان التمر سوى العجوة مركز كل التمر إلى غرس وحي قيدت تمر جرتين أو تركتموها أما أتكتكتين قائمة على أصولها أيضا جرد كنت أقام أنا دقويننا فبإذن الله أنتم وحكود عن كوي لقويي كوي لدايي إذن كي إلهي هي مشيئاليس هي قدر فيسي وانا نكاية عدوغا يخزي هي سد الليل المسلمي وليخزي الفاسقين إلهي إذن كي سيسيد أكون نقطي هي فاسقين تا طاعد إلهي كبحي إلا إهانيه وخزي إدل المرده حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي أكثر لؤي حريق بالبويرة مستطيل وحقفض ذاذي بل لؤي ملح ذاذي يسرات كوذي حريق بالبويرة ما شاء بويرة إذا هذا الجبت جبتي جبتي مستطيل قرع هذه يعني تمتع احنا ولا الجرى احنا ولا الجبي وضع لك سمس وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير إلهي سوى ما أعدين يا مالك فيق الإرادة إيا تلمانتي سوحا إيتاي إيا حكم كيسو بقى يدعى لك بالله فيق وحجر غنينة أو أنكسوا مرني سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه هكذا أنكسوا مرني وحي دقالنا دقال إيا مرق لغا قبصدا شم رب الله قيبين يا مال ومال بالسدين أو إلهي إيا مارتي رسول كيسي إيو مساكين يدد الله ترق علي باق قسم غاس كتصرف أيه أفر تكلا صاحر تردد كدقالما أيه أي الله طيبين فايق الله وكب دليني هاي فايق هو حوالا لغا قاطي قال هذا أو أن دقال يوارا مدنا لغو قرين سيدا بل نظيرا كلا هل مربع إسوار لغا قاطي واحد دقال يقب من الله ممارين مركز إمام تبا كتصرفه أو مصالح المسلمين تا يوحي مكا الله ترق علي وعرف الدونه بيه الوصرين وما أفاء الله الله وحي أسوء إليه على رسوله رسولك سكرك سكسوء إليه منهم ربا نظير أكسوء إليه فما أوجفتم شيئا سموه لنا عليه كركيس من خير فرضه ولا ركاب هي قاريد قيل أليكو على حب مرق مقصدنا ولكن الله ألوى يسلط رسوله رسوشي سقدر وقصلد على من يشاء إدو دونه والله ألا على كل شيء وحكست قدير وألا أوده وإله يدونه إد من إنكرته أما كأتكان كرت مجده فيهما كواكاس تعريف كيسا ووحا لبقى للدقال إيا فرضاء إيا قاديد إيا تقنك مدن أما استيلان أما حصار إنت لبسا ما يسوار هل مر الأي ما شاء الله رقب صدق وما أفاء الله ووح مركا نغمق الناي ونصى الله بتاي ما دام حولها لسيئي قال هذا ليس الله كعابده وحنا قم قام نوي بذا فيه ووح صلى الله عليه وما أفاء الله الله يسوع إليه على رسوله رسولك سكسوع إليه منهم من بن نظير كيف بن نظير لقسوع إليه فما أوجفتم عليه كما ويرنين من خير فرضه ولا ركاب يقاليد قيلها ولكن الله الله يسلط رسله رسوشي سكدرة على من يشاء قفل الضانة والله ألا على كل شيء وحكس قدير ألا أوذو وكره ما أفع الله ما كانت ماشي اللول لحنا أو اللغب حنا يحوالها قال إبيران تلاقيها ما أفع الله ألا وحسا إليه على رسوله رسول كيسى محمد من أهل القرى مغالوينك أهل كوذي وكسو عليي بلدان تمسلمين تأفران أيام حكم كوذي وحوياي فلله الله أسكاله وللرسول رسول كاله ولذي القرباء رابضا أسكال نبيك واليتامى أغانت ضدك مارتي أبوه بنتي وأولي قان قارن والمساكين ضدك آن مارتي دليل وحبه إسان وابن السبيل هي ضد المسافرين تاع وجدك هي intaas loo qaybinaya iyo masaarix muslimiin ma afa Allahu ala rasulihi rasuulkiisa ilaahay uu ku soo celiyay min ahlil qura qaryooyinka halkoodana uu ka soo celiyay banu nadir kaliya ma aha banu nadir iyo wixii la mid ah falillahi walil rasuuli alla ya rasuul ba maarta ku tasarrufaya walidil qurba qaraabada ayaa maarta la siinaya wal yataama agoonta wal masaakiin dadka dalayda waxba haysan wabn sabiil iyo musaafiriinta dadka wadada haya iyo wixii kale ma ka masaalixa baa lagu bixinaa kay la yakuuna duulatan bayna al aghniyaa minkum waxa sida marka loo sameeyay oo meelahaas loogu bixiyay maalka fayga ah kay la yakuuna si uusan u noqon xoolihi duulatan kuwa ku wareega bayna al aghniyaa minkum kuwa taajirinta adinka ka mid ah muslimiinta inuu saxayay kan ku soo wareegin ee dadka dhan u kala gaaro masaakiin iyo maaratay agoon iyo qaraabo iyo masaalix iyo kalab kay laa yakuuna si uusan u noqon maalkan duulatan bayna al aghniyaa'i minkum mid ku wareega dadka taajirinta adinkeeda ka mid ah oo iyaga kaliya ay maaratay ku tasarrufaan oo meel kalaba isan gaarin miskiin iyo faqiir iyo midna وما آتاكم الرسول فصوفوا وحيد الليين هذا فخذوه قاتا وما نهاكم عنه وحيد كرابنا فانتهوا كجوك سدى مالك آيات داس وآيات يعني آد جامع وآه وحى الله وحيد محمد الليين الدين آه بيقول منيس وما آتاكم الرسول فخذوه وحلو إحنا محمد الليم أو مارت أمر سمايا وحي وذكر يا كد كد كجوك سدى خير بودي الأمر يا وحي ذكر يا شر وما نهاكم عنه وحي ذكر يا بنا فانته كجوك سدى حتى وحس وقل يا وحياليه مكاس لقى قاتي آيداس إن waxa la wixii nabiga la yimid ay yihiin waxyi kuma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu haaski sida waxay ayaa timid markaas waxay tiri waxay soo gaaray in aad dadka u diiday al washima wal wasira hawaanka maarta meelaha samudmuda أما مارت تنتو ذا تنك لكو داراية أشيء وجدته في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيء أكتاف إلهي كه شيء أرمتها أدت أدي ديمسة نبقى كه شيء مركز يربلا شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله كتاب إلهي إيوه رسولك بواكه علي مركز يفتري والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت الذي تقول كتابك لوين يسالنا وان رفروغي مانا كهيري وحشيغيس قرآن كهيران آخرية مركز يري ما كهيري المياء وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مركز التربلة waajib tahay daas marka maashii uga fahmay waxa uu jeedaa halkaas ka qaatay fa inni sami'tu rasuulallahi yanha 'anil wasila wal washima wan namisa iyo mutafallijat ku waas dhanba nabi maxamed baa yiri waxina maxamed yiri marka kitaabkiina ku jira oo ma ataakum rasuulu fakhuduhu bay galaysa wama nahaakum 'anhu fantahu waxa ku sii dartay waxa laga yaabaa feerkaaga qaarkood waxaan laga helo markaas ilaalada guriga galab oo saafiiri haddaad ka heshid maba la joogayna marka waxa waa ka soo weysay waxa sheegis wattaqullaha alla ka cabsada oo taqwada alla waa imtithaalu al-awaamir wa ijtinaabu an-nawaahi ilaahay wuxuu idin faray fartooma wuxuu idin ka reebana ka reebtooma inna allaha shadiidul ciqaab alla ciqaabkiisu waa adag yahay oo qofkii amarkiisa khilaafa ama wuxuu ka reebay la yimaada ciqaabkiisu waa adag yahay alle oo qofkii caasiya amarkiisa khilaafa oo la yimaada wixii nawaahi ah waxba laga qabana للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون إلى نوع دين يا ذاتك فقراء أم تستمال كفيدة للفقراء وحاسكال حوالي لصوش يا للفقراء المهاجرين fuqaradii aan waxba haysan ee kasoo hijrooday baradkoodii dadkoodii dalkoodii caruurtoodii alladiina muhaajiriintaas ukhrijuu laga soo bixiyey min diyaarihim guryahoodii wa amwaalihim iyo xoolahoodii baa laga soo dhex saaray maxay u soo baxeen marka yabtaguuna fadlan min allaahi wa ridwaana mansab iyo manaafic kale ma rabin ee maalkoodiiba kasoo tageen dhulkay ku dhasheen guryihii ay tabceen caruurtii ay dhaleen waa ka soo tageen waxay uga soo tageenna waa yabtaguuna waxay raadinayaan fadlan min allaah ilaahay fadligiisa wa ridwaanan iyo ilaahay ridihiisa inuu raalli ka noqdo wayansuruna allaha wa rasuulahu ilaahay kitaabkiisa iyo rasuulkiisa maxamedana waa u gargaarayaa sidaas ujeedadaas u soo baxeen فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله سياسة نقوان سافقه وهجره ذا إلهي كتابك سينو قرقار رسولك سيد محمد أيده هجرته ساس إلهي الأكعب المرنة ومن يهاجر في يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله وقف الى بلان قاده مرك اجرتيسي مرك وحان لا سو شيغ فيغا امال فيغا للفقراء وسغناداي المهاجرين اي كسو يجرودي ودنكودي الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم حولهودي اي مالكودي اي غريودي كسو دخدخان يبتغون ايغو دونايا رادينايا فضلا من الله ورضوانا ilaahi fadligiisa iyo deeqdiisa iyo raalli ahaanshihiisa bay maarata u soo baxeen wayansuruna allaha wa rasuulahu allah iyo rasuulkiisana waa u hiilinayaano diinka alle intansurullaha yansurkum way tabid aqdaamakum ilaahi marka cadow haysta uga gargaaraysa ma jiro laakiin diinkiisa u gargaaraysa rasuulkiisa maxamed uu soo dirsaday baa u hiilinaysaa أولئك هم الصادقون كواس وكوا كرم شاقي إيمان كودي قول كودي يفعل كودي وكرم شاقي أولئك هم الصادقون وداد مارة كرم شاقي وحاق شاقنا يان أو إيمان كودي أو الحكم بحي مال كودي أي تبعان يعرون كودي إنك سألها بحا دادك على وجعله dad badan maartay laga yaabo inay meesha ku hareen ama aan laga xici karin laakiin qofkan hor Alla u baxay waxa ma fiirin maal iyo xurur minna walladina tabawwa ad-dar wal iman min qablihim ayda marka waxa sheegaysa al muhaajirun wal ansar muhaajirun waa mid hore ansarna waa ayadan dambe dadka ka dambeeyana waa والذين اتبعوهم بإحسان صدح هذا الصيبوب بقرآن كشيغي مهاجرين إي أنصار سورة التوبة نوكسوا مرنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لماذا ذا اسمرك أيضا نقول بإسكسوا قارين لكن انت الدنبا وانت أيها راعضي أو كد يطي wixii ay aaminsanaayeen oo caqiidaha waa dadka qaatay saddexdaas qaybood bay marka dadku noqonayaan wax kale ma jiraa waladiina dadka tabawwa ad-dara darti madina dagay oo asqumay wal iimana iiman kina qaatay min qablihim kuwa muhaajirinta ka hor oo intaysan iiman madina ay maartay islaam fi qaateen yuhibbuna dadkaas waxay jecel yihiin ansaarta man haajara ilayhim idii u timaada soo hijroota oo wadankoodi timaada ayagu waa ansaar oo u gargaare kuwana waa muhaajiriin dad maartay ka soo tagay dhulkoodii walladina tabawwa'u ad-dara daartii madiina dadkii degay wal iimana iimaan kira maartay la yimid min qablihi muhaajiriinta ka hor intaysan u imaanay islaameen yuhibbuna ansaartaas waxay jecel yihiin man haajara ilayhim cidii u soo hijroota karamkooda iyo sharaftooda iyo deeqsinimadooda waxay jecel yihiin muhaajiriin inay xiriiriyaan sidaasayna sameeyeen oo markay yimaadeen madiina waxay yiraahdeen aan qaybsano dhulkii haweenka ninkii labalahaa waxyilmida ku furaya ayaguna waxay yidhahdeen may waxbaa noo furinina suuqyada iyo natusa dhulka waa shaqaysanaynaa sidaas marka u soo dhaweeyeen yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna mana helayaan fii suduurihim laabtooda xaajatan ciriiri iyo xasadnimo mimaa uutuu wixii la siiyey muhaajiriinta ugama xuma mansilada iyo darajada iyo taqdiimka laga hormariyey oo la yidhi dadkaasa maaragtay laga hormariyey oo hadda ayaga lagu hor sheegay kama xuma oo wax maaragtay xasaasiyada kama qabaan iyo urkutaa la midna walaa yajiduuna ma helayaan ansaar fii suduurihim xabadkooda kama helayaan xaajatan ciriiri iyo xasadnimo mimaa uutuu wixii la siiyey muhaajiriinta ugama xuma wayu'thiruuna waxay weliba u doorayaan calaa anfusihim naftooda wixii u baahnaayeen bay ka doorayaan ayaga siinayaan walow kaana bihim khasaasa baahi iyo dhibaata lahaayso ayaga u baahan wixii ay u horumarinayaan dadka oo naftoodii ka soo qaadayaan wayu'thiruuna waxay ka doorayaan calaa anfusihim maalkiiba ayaga naftoodii ka soo qaadayaan oo ka doorayaan walow kaana bihim khasaasa xaajo iyo baahiba ha hayso dadkii wax u baahnaay ayay ku bilaabayaan ayagoo ayagu uga baahi badan sadaqada midaas ugu fiican juhdul muqilli wax yaroo qofku u haysto inuu qofkan u hormariyo waa maqaam aada u sarreeya ويطعمون الطعام على حبه بودكاست تاكسي سرايلي الا كواس عليه ايوا مالكي جعل بي ديبيان واتى المال على حبه بودكان ماي وي صدقايسانيان ايغو مارتي ان وخبا دباته هيسد او ان وباهنن وخان اي بخيان كواس مركا كسرايان ila qofkaana sabo maalkii jecel u bixinaya ninkaana maya wax jecelay inana kuma jiraan wuxuu leeyahay siiya waxaa dhacday nin nabiga inuu yimid calayhi salaatu wasalaam oo uu ku yiri rasuulka allow dhiba haysta caawa maaragta waxa la ii qabto markaasuu nabigu haweenkiisii u fartiin faray bal in wax loo heli kara ninkaa qolo kasta wax ilaa wax uma hayno nabigu xiliyaa ninkaa maarta caawa marti sooray nin baa istaagay ansaari ah oo xadiisa qaarkood abu daxaay ku sheegeen markaasuu rasuulka allahanaa ninkaan caawa wadaya reerkiisibuu la tegay haweentiisibuu la hadlay wuxuu yidhi ninkaan waa martigii rasuulka waxbaha ka kaydaysan si waxay tiri wax uma hayo ilaa quuta sibyaan caruurtii xoogaag yarka cashada loogu talagalay unbaa guriga yaalla wuxuu yidhi caruurta xoogaa maaweeli oo maaratay oo cayaarsii markii ay seexdaan martida u kaan cuntada anagana waxa tusayna wax cunayno faynuusa dadi maxmahan wax ku soo qaadanayna tusi si uusan xoogaa u xishoon ninka martiga ah sidii markii ilmihii loo qadiyey ayagiina maaragtay ay naftoodii uga dooreen sidaasaa marka ay ninka lagu marti sooray waagii markii uu baryey ayuu maaragtay ninkii nabiga ku kalahay markaasuu nabigu yidhi laqad cajiba allaahu min saniicikumaa qaydana ku soo degtay oo yu'thiruna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa soo casharo uma baahnayn ayaga iyo ilmahoodii waa ka dooreen naftoodii bay ka qaadeen markaasay siiyeen ninkii martiga ahay waman yuuqa qofka laga ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa laxa jecladeeda iyo bakhiilnimada bakhiilnimada shuxiga ka sii daran bukli waa gaar shuxiguna waa ka sii daran waman yuuqa qofka laga dhowro laga ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa bakhiilnimadeeda iyo laxa jecladeeda fa ulaa'ika mankaas man marka lafdiga waa mufrad laakiin macnaha jamac bay ka tahay fa ulaa'ika hum almuflixuun waa la jamciyey kuwaas laga ilaaliyey shuxa nafsihi hum almuflixuun waa liibaaneen oo najaax iyo baramoos bay heleen nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iyaakum wadulma fa ina dulma dulumaatun yowma alqiyaama iska jira dardarada dardarada waa mugdiyaal qiyaamada wataqu shuxa fa ina shuxa ahlaka man kaana qablakum laxa jecladu waxay baabi'isoo halaagtay dadkii idinka horeeyey xamalahum calaa an safakuu dimaa'ahum wastaxalluu maxaarimahum shuxigii baa wuxuu ku xambaaray inay dhiigga iska daadiyaan maxaarimtiina ay bannaystaan sidaasuu ku xambaaray shuxigii والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقيل في سدحات وضتك مارت مالك فيغا متيسي الأنصار والمهاجرون المهاجرون والأنصار يتابعون بإحسان أخوان والذين كوا جاءوا يلد من بعدهم بعد المهاجرين والأنصار مهاجرين يا أنصار كذب دتكي يمد يقولون وحي إليهم ربنا يا ربنا اغفر لنا إله نودم بداف النجا ولإخواننا يا ولا لهنا الذين ولا لها سبقونا بالإيمان إيمان كان وظهر مري ومهاجرين يا أنصار بأدعين يا ولا تجعل هيال في قلوبنا أنا قلوبتنا الله هكيال غلا ورقمار يا حسد نمو يا حقد يا حمام للذين آمنوا ضد المؤمنين تاو المهاجرين يا أنصار إلى ورقط الله مغير يا حسد نمو ربنا يا ربنا إنك أنت أذو إنك أذيك أنت إنك رؤوف رحيم رؤوف الله تراتاي تريد بدن رحيم haddana maaragtay naxariis badan sidaasay ku ducaysteen dadkii yimid muhaajiriin iyo ansaar kadib walladiina jaa'u min bacdihim muhaajiriin iyo ansaar dadkii ka dambeeyey yaquuluuna waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa ikfir lanaa allow noo dami dhaaf annaga wali ikhwaaninaa iyo walaalaheenna alladiina sabaquuna biliimaan waa muhaajiriin iyo ansaar إيمانك نوغه الرئيي ولا تجعل في قلوبنا غلا قلوب تهلنا عرائي حسد نمو إيا أرقطال إيا أرقمار هؤيالي للذين آمنوا ذاتك على الرمائي إيا رسول ربنا يا ربنا إنك رؤوف وحتى لا تريد بدن رحيم هدنا أن حريص بدن دوم ديسا إمام مالك رحمه الله aayadaas wuxuu ka qaatay raafidada caynaysa saxaabada nabiga inay sarmaalka fayga waxba kulahayn xoolaha fayga ah inaysan waxba kulahayn maadaama la amaanay dadkaas u duceeyay dadkii ka horeeyay muhaajiriin iyo ansaar raafidaduna hadda duco maahana waaba lacnadaya abu bakar iyo cumar iyo maaragtay cusmaan iyo haweenkii nebiga iyo saxaabada waxba ma kala reebin intii yar ay leeyihiin waa ahlubayt bay maaragtay kusoo gaabsadeen cali bay leeyihiin kuwaas laakiin dadkan saxaabada nebiga caayay wax nasiiba kuma lahu irafay imaam maalik waana sidaas meeshay rabay inay u duceeyaan bay lacnadayaan qof marka abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo caaisho lacnadaya barako lagama sugo iyo khayr midna dadaa laga yaabaa inay yidhaahdeen maxaa dadku maaragtay waa fiican yihiinoo maxaa maaragtay laga rabaa nimankaas oo shiicada ama raafidada loo yaqaano waxay rafdiyeen oo diideen wixii inta kala qaata maxay u kala jeclaadeen cali iyo maaragtay abuubakar iyo cumar waxay ku naceen calina kusoo dhaweyseen ma jir wax farqiyama saxaabada nebigu waa isku wada mid sida rususha nalagu adoonsaday dhammaantood laa nufariqu bayna axadin min rusulihi iyo kutubta ilaahay sidoo kale saxaabada nebiga qaybna inaa la colaytantid qaybna soo dhaweysatid wax sharciya maaha mana la ogola ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون أيضاً نحكى هذا الليان منافقين عبد الله بن أبي إيه إلا مدى مركي النبي بن نذير وقدر إذا مدى oo la yiri arintaas dhacday laga falcelinayay ay waxay ku yiraahdeen annaga idinla jirna oo idin garab taagan habbixinina waa maarata annaga idin soo taageerayna ballanqaadkaas u sameeyeen tii waa marka la fadeexaynayo laga hadlay alam tara soo ma ogid ila alladiina kuwa naafaquu munaafaqoobay yaquuluuna inay leeyihiin لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ولا لغة كرسي مسلم ولا لبع لإخوانهم الذين كفروا ولا لغة جارد أهاي وقالوا من أهل الكتاب هو أسأل الكتاب كعه وحيقير أذان لئن أخرجتم هذه الليل بحية برنذيرا لنخرجن معكم أنك إن تاغيرنا إذا لبحينا ودغاك إذا لقرينا hubiya saanad idin siinayna walaa mudiicu mana yeelayno fiikum adinka arrintiinna axadan qof abadan weligeen qof aan ka yeelayno ma jirto wa in quutiltum haddii laydinla dagaalamo lanansurannakum waa idin hilinaynaa wallaahu yashhadu alla wuxuu markhaati ka yahay innahum la kaadibuun warkaas inay beentu sheegayaan oon waxba ka jirin oo aysan afka dhaafsanayna uurka isa jirin ilaahay baa og wallahu yaclamu ina almunaafiqiina la kaadibuun suuraddana lagu fareexeeyey suuratu lmunaafiquun alam tara soo ma ogid ila aladiina naafaquu kuwa munaafaqoobay oo uurka gaalada ka ah yaquuluuna inay ku leeyihiin liikhwaanihim walaalahooda alladiina walaalahaasoo kafaruu gaaloobay min ahli kitaabi ka mid ah inay ku yidhaahdeen lain ukhrijtum haddii laydin bixiyo lanakhrujanna macakum waa idinla baxaynaa walaa nudiicu fiikum axadan abadan qofna waxba kama yeelayno arrinkiinna wa in quutiltum haddii laydinla dagaalamo lanansurannakum waa idiin hiilinaynaa wallaahu yashhadu alla wuxuu markhaati ka yahay innahum la kaadibuun waxaase u ballanqaadeen inay been ku sheegayaan oo ay tahay af kaliya ee aysan jirin xagga hoose لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار أرنتي بامك وحليها لئن أخرجوا هذه الأبدئية يهودة بنو نذير لا يخرجون منافقين ثم بحيان معهم أيها لم يجر سنيان ولئن قوتلوا هذه الأبدئة قالوا لا ينصرونهم وما قرقاريان ولئن نصروهم هذين قرقاران ولا قدره ليولن الأدبار دبل الجيدين وعرضين وبحسنين ثم لا ينصرون لما هيلين يا مركز اتكرق يا سمالة مسلمين تكسوا قبانيس لئن أخرجوا هذين لبحية يهودة لا يخرجون معهم لما بحيان ولئن قوتلوا هذين لا دغالمنا لا ينصرونهم وما غرغاريان وايغا معود لما دغالميان ولئن نصروهم هذين او غرغاران او اي دحدو لا يولن الادبار دبوين في جيدينيان ثم لا ينصرون لما غرغاريان مركا وا بشاره مستقله ومتا لا انتم اديكم مسلمين تا اي اشد درن رهبةً عبصرة في صدورهم لا ابتوذى من الله إلهي إذكا وقدرم وصدر إذكا عبصر أيام إلهي أغمب عبصر أيام إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية زمان سورة النساء لأنتم عليك مسلمين تعا أي أشد أذك رهبةً عبصرة في صدورهم لا بتود يهودا من الله الى ذلك مقدرا سيدك بقيان خوف الهي وقدر انت ذلك اركاس و كدعي بانهم قوم لا يفقهون بد وحهم يا ماها او وحغرانيا لا يقاتلونكم اذا لم دغالميا جميعا ايغو ودا جيره الا في قرى قريوي الموي دحدودا محصنه او لا اتكيه او دفيسي اري ان دحغلان موغيه او من وراء جدر او درب غدال كيسا باسهم دغال كودا بينهم دحدودا يهودا شديد وادغيهاي تحسبهم وحملين اس جميعا ان ولا جيران وقلوبهم شتى قلوبتودنا وكلا تكسنتهاي او وحسوما درسنايا حتى انت يرتاح قوتك في شرق الاوسط امس حزبوه دورشان كما قال يا وحوا وح اسراو مال وح امارتي كدعي دباتدو اركيسا لكن الله الاسلام يا يهود وا ولا جيران دارد وا ولا جيرتا من مدر تمر حتى سو ما جيدين مال خضر كدعي وا اسكغه بخه ولا قال غرمانيس وا يرتا مجد الهي وركيسا رن اه لا يقاتلونكم اذا لم دغالميان جميعا ايغو ودا جيرا قال سلا ما كيني كرا سي مارتي ادو مريني سادو ما ايغو ودا جيرا اذا لم دغالمي كران لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى قريوي دحدود نوغي محصنه الا اتكيه حسني الفيس او من وراء جدر اما درب جلال كيسا او يعني فلين مدودا ما اودي كران ان عيدك مسلم ككور يمادين او مبارزه يا دغال ان كور يمادين اما ان دفيس جيران اما من وراء جدار ان القس ازار لو سميه او مركاس اي استفاعه باسهم بينهم شديد هذا مثال راح يكون في فلسطين بتكدغ علما oo laga xado iyo wax tuureeyto reeda mata ayayna waxay haystaan hub halis akasar la yimid maash konta sana si maray sezon afartani isleed ilaada wa qubta si qaala sar isku haya wani dad wax haysta ma aha dhinac ka sax xisaar looga sameeyay hatta muslimiinta ugu tagay oo ka xirtay maarif meesha uga iman lahayd masar iyo wax lamida قال بابا دي كجرى وصو قرى لها haddana waa u taalaayay awoo ka qablaan amara la musulka hadduu isugu tago wax yar maaratay joogina ba'suhum dagaalkooda iyo xarbadooda baynahum dhexdooda shadiidun aad buu adag yahay ayaga dhexdooda cadaawada ka dhaxaysa waa adag tahay taxsabuhum waxaad u malaynaysaa jamiican inay wada jiraan wa quluubuhum shattaa quluubtoodana waa kala tagsan tahay oo dad mujtamiciina oo kulansan ma ahan ee waa iskhilaafsan yihiin khilaaf meesha u sarraysay mid mid wax ku darsanaysa ma leh waa kala maaragtay ra'yi waa kala maaragtay caqiido qoloba wax kale aaminsan tahay dalika biannahum qawmun waa qolo laa yacqiluuna aan caqli lahayn wax garanayn kamathali aladiina min qablihim qariiban dhaaquu wabaala amrihim walahum cadaabun aliim masaluhum kuwa marka tilmaantooda hadda banu nadiir baa laga hadlayo suuradda ku socotay waxa ka horeeya marka ayaga niman la yidhaahdo banu qaynuqaa oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu maaragtay cabdullaahi ibn ubay ba iyaguna maaragtay xilfi la ahaayeen waa la iska daayay oo meesha waxaa la yidhi bal hana laga daayay kamathali aladiina kuwiibay la mid yihiin kuwaan min qablihim ayaga ka horeeya qariiban mar dhow dhaaquu waxay dhadhamiyeen wabaala amrihim amarkooda xumaantiisii iyo cirib dambeedkiisii walahum cadaabun aliim cadaab xanuujiyana waa leeyihiin qaar waxay ka dhigeen mufasiriinta wixii ku dhacay quraysh badan bay mithaal uga dhigeen kuwaan waxay la mid yihiin yahuudda banu nadiir kamathali aladiina min qablihim qariiban oo quraysh wixii badan ku dhacay mithaalkaasna waa jiraa laakiin ibnu cabaas wuxuu leeyahay kamathali aladiina min qablihim waxaa laga wadaa yacnii yahuudda bani qaynuqaa وكذا قال قتادة ومحمد بن إسحاق وهذا القول أشبه بالصواب فإن يهود بن قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل ذلك والمسافرين ولكن لما تعلم مركا قوة وحي لم يديهن مثلهم بن نذير وحي لم يديهن كمثل الذين من قبلهم قوة إلى كهرين يلما تاليهم قريبا مردو ذاقوا قواس واحد أدميين وبال أمرهم أمر كورا مصيبة ديسي ربتيسي يعقوبة ديسي وبال ونكالك يعقوبة ولهم إليهم عذاب أليم عذاب حنجير وليهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين مثل هؤلاء كوان يهودا مركا وحي لم يديهن كمثل الشيطان شيطان بي لم يديهن إذ قال للإنسان من آدم كمركا كيري أكفر قالوا فلما كفر إنسان كمركا قالوا بي قال وحيري إني بريء منك أنا أكبر بانك أهل اسم الشيء أنه إني أخاف الله رب العالمين أنا وحكا عرصنا يا الله oo caalamiinta rabbigoodi ahaa shaydaan baa marka ballantii uga baxay sidii uu u soo geliyey dagaalka quraysh oo kale oo uu maarata ku soo kiciyey markii dagaalku isku dhacay dabadu jeediyey waa qararay oo uu yiri meeshaan dhibaa ka taagan kamathali shaytaani bay la mid yihiin sida yuhuudda markay ugu kadsoomeen ballanqaadkii munaafiqiintu u sameeyeen iyo hadalkoodii ay yidhaahdeen وإن قتلتم لننصرنكم أرنت أصبح إلا متى الشيطان سيء وقبح وكلام قريش كمثل الشيطان بلمده شيطان أوكلا إذ قال للإنسان اكفر إنسان كبركو كير قالوا فلما كفر إنسان كبركو قالوا بي قال الشيطان وحير إني بريء منك إنسان أنه بريء منك آهي وحام أدمارة قد أعضي أنه كبول مجره وكتب الرعاية إني أخاف الله رب العالمين أنا وحك عرسنا يا الله وعالمين تربي قولي آي وكان عاقبتهما لبدان قيبود لبد مثلا سو مرني ارب دمبتكود و هو نقدي انهما في النار ان النار ورجلان خالدين فيها اي وقوا على النار وذلك جزاء الظالمين ظالمين تقبل غريتودنا وا سلاس ابال مرين او فكان عاقبتهما ان دمبتكود و هي نقدي انهما في النار ان النارتي ودا غلان كوي وحلوميه هي كوي لكنيه لبدوديبا عربتود waxay noqotay iyo masiirkoodi fi nar khalidayn fiha nartaas ay ku wada waareen wadaalika jazaa'u zalimin zalimin oo dhan qabal marintood waa sidaas ku aan kariyo ma ahan jazaa'u kulli zalim wallahu a'lam.